بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في هذا اللقاء الجديد الذي نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا جميعا فيه، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. نحن على موعد مع كتاب من كتب الاعتقاد مهم جدا، ألا وهو العقيدة الطحاوية مع شرحها للإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى. فقبل أن نبدأ بقراءة شرح ابن أبي العز، وهذا الذي إن شاء الله سنمشي عليه في هذه المجالس، أننا نقرأ شرح الطحاوية ونعلق عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. فقبل ذلك نأخذ مدخلا على العقيدة الطحاوية وشرح ابن أبي العز بإذن الله جل وعلا. وبعضكم قد حضر معنا التدمرية والحموية والواسطية والطحاوية، ومناسب جدا بعد هذا كله، بعد دراسة هذه المتون، أن نقرأ في هذا الشرح، فإن من درس تلك المتون فإنه يكون متأهل بإذن الله تبارك وتعالى للقراءة في هذا الشرح، لأن هذا الشرح متقدم. أما من لم يدرس مثلا شيء من متون الاعتقاد فغير مناسب له جدا أن يقرأ في هذا الشرح، لأن هذا الشرح متقدم. وهناك كلمة قال يذكرها بعض أهل العلم في مثل هذه المناسبة، في مناسبة من يقرأ شيئا يعني متقدم على مستواه، يذكرون مثال، يقولون ماذا؟ يقولون: طعام الكبار سم الصغار، طعام الكبار سم الصغار، بمعنى الطفل الصغير الذي ما يتغذى إلا على الحليب، هذا إذا أطعم لحم وشحم ماذا يحصل فيه؟ يموت. كذلك المبتدئ في طلب العلم إذا قرأ كتبا كبيرة بدأ بها مباشرة فإنه يتضرر ولن يفهم ولن يستوعب، أو يفهم خطأ ونحو ذلك. لكن بما أنكم قد درستم هذه المتون بإذن الله عز وجل تكونون قد تأهلتم، ويكون هذا مناسب لكم إن شاء الله. أولا مع العقيدة الطحاوية، طبعا هذه العقيدة مشهورة جدا بهذا الاسم، وإلا كما بين المحقق وكل من حقق هذا الشرح أو حقق متن الطحاوية تكلموا عن اسم الطحاوية، وأنها اشتهرت بالعقيدة الطحاوية نسبة إلى مؤلفها. أما اسمها الذي موجود هو في النسخ الخطية ويذكر حتى في ترجمة الطحاوي أن اسمها بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، ومؤلفها هو الإمام الطحاوي رحمه الله. سيرته حافلة، لكن نريد أن نقف على شيء من سيرته المناسب لهذه العقيدة. فهو بالنسبة لاسمه هو أحمد ابن محمد ابن سلامة الطحاوي. متى ولد؟ ولد سنة 39 و200، وتوفي سنة 21 و300، 321 يعني كم؟ 1 2 3، سهل جدا ما تنسوا، 1 2 3. متى توفي الطحاوي؟ 321، 1 2 3. الإمام الطحاوي رحمه الله في عصر متقدم جدا، يعني عاش في العصر الثالث وأول الرابع للهجرة، ولذلك شيوخهم أئمة كبار. ومن أشهر شيوخه رحمه الله خاله إسماعيل بن يحيى المزني. المزني هذا كان يلقب بلقب وهو راوية الشافعي، راوية الشافعي من أخص تلاميذ الإمام الشافعي. هو خال الإمام الطحاوي. ولذلك الإمام الطحاوي أول ما تفقه على مذهب الشافعي ثم انتقل وتحول إلى مذهب الإمام أبي حنيفة، فمذهب حنفي في آخر الأمر، ولقصة تذكر في ذلك، وذكر في ذلك أكثر من سبب. ومن أخص أيضا شيوخ الإمام الطحاوي من؟ طبعا المزني عرفنا أنه من أخص تلاميذ الشافعي، والشافعي إمام من أئمة أهل السنة. وأيضا المزني له عقيدة مشهورة وموجودة اليوم وتدرس وعليها شروح وتعليقات وتقام فيها دورات، وهي السنة للمزني أو شرح السنة للمزني. فهذه العقيدة لها ارتباط بعقيدة الإمام الطحاوي. وأيضا من أخص شيوخ الإمام الشافعي الإمام الطحاوي أحمد بن شعيب النسائي، الإمام النسائي صاحب السنن. فالإمام الطحاوي صلته وثيقة جدا بأئمة أهل السنة في الاعتقاد والحديث، ولذلك نجد أن مؤلفات الطحاوي غلب عليها هذا الأمر، وهو الانتصار للعقيدة والانتصار للسنة والآثار. وقد شابهه شارح الطحاوية كما سنعرف ابن أبي العز في هاتين الخصلتين، في العقيدة وفي الاتباع. فلابن أبي العز شرح الطحاوية، ولابن أبي العز كتاب اسمه الاتباع. ومن أشهر تلاميذ الطحاوي أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني المحدث المعروف. ومن أشهر كتب الطحاوي هذه العقيدة الطحاوية، وأيضا كتب كثيرة، شرح معاني الآثار وشرح مشكل الآثار وغير ذلك. والطحاوية مع شهرتها إلا أنها هذه العقيدة عليها ملاحظات، من هذه الملاحظات كما سنعرف أشهرها مسألة الإيمان كما سنعرف إن شاء الله. وأيضا يلاحظ على الطحاوية مما لاحظه بعض الباحثين عدم الترتيب والتكرار، عدم الترتيب والتكرار. وهذا حتى ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن الطحاوية ليست مرتبة، وأيضا في نفس الوقت فيها مسائل مكررة. أهم مسألة بالنسبة للطحاوي، سيرة الطحاوي طويلة، ولو أردنا أن نتكلم عنها وعن مؤلفاته ومنهجه وعن عقيدته الكلام يطول ويحتاج إلى مجالس، لكن أختم بهذه المسألة، وهي: هل كان الطحاوي أشعريا أو ماتريديا؟ الطحاوي نجد أن أكثر شراح الطحاوية إما أشاعرة وإما ماتريدية، والأشاعرة يقولون كان الطحاوي أشعري، والماتريدية يقولون كان الطحاوي ماتريدي. وهذا له أسباب، من هذه الأسباب أن العقيدة الطحاوية فيها معاني كلية وألفاظ كلية يشترك فيها الجميع، جميع الطوائف. لكن هنا بالنسبة للنسبة، هل يصح أن ننسب الطحاوي إلى مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري أو إلى مذهب الإمام أبي منصور الماتريدي؟ الجواب: متى توفي الطحاوي؟ 321. متى توفي أبو الحسن الأشعري؟ 324. متى توفي أبو منصور الماتريدي؟ 330. كيف نجعله هو تابع لهم وهو معاصر لهم وتوفي قبلهم، كيف نجعله ماذا؟ تابعا له. لو قال أحد بعكس ذلك لكان وجهه له حظ من النظر أقوى، ووجه أقوى لأنه متقدم عليهم بالوفاة. أضف إلى ذلك أن الطحاوي كان في مجتمع وفي بيئة ليست هي مجتمع وموطن الأشعري ولا أبو منصور الماتريدي. فباختصار لا يصح أن يقال أن الطحاوي كان أشعريا أو ماتريدي. هذه العقيدة نحن ذكرنا لكم شيئا من ما يخصها، وقبل أن ننتقل إلى شرح ابن أبي العز نذكر شيئا من ما تميزت به هذه العقيدة. هذه العقيدة هي بالجملة قررت اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهذه ميزة. ومما تميزت به أيضا الشمول، فجل مسائل العقيدة قد نص عليها الطحاوي. وأيضا مما تميزت به العقيدة الطحاوية اهتمام الطحاوي بالإشارة إلى مصادر التلقي، تلقي العقيدة ومنهج الاستدلال، فإنه قد أشار إلى ذلك في مواطن سنعرفها بإذن الله عز وجل. ولذلك الشارح وقف مع هذه المواطن ونبه عليها ودلل لها. بعد ذلك ننتقل إلى شرح ابن أبي العز. الإمام ابن أبي العز هو علي ابن محمد ابن محمد ابن أبي العز، ويجوز أن تقول ابن العز لأن جده العز، فيقال حتى في ترجمته يقال ابن أبي العز ويقال ابن العز. هذا الإمام رحمه الله هو في الحقيقة امتداد لمدرسة ابن تيمية وابن القيم، فهو من أخص تلاميذ الحافظ ابن كثير، وهو دمشقي، ودمشق كان فيها ابن كثير، وكان فيها ابن القيم، وكان فيها ابن رجب، وكان فيها ابن تيمية. بل قبل ابن تيمية من؟ جد ابن تيمية المجد، وابن قدامة، وأيضا إمام أثر له أثر عظيم على كل من جاء بعده، خصوصا الدمشقي، وهو النووي، الإمام النووي دمشق. وتأثر به ابن تيمية كثيرا، لمن نظر في ترجيحات ابن تيمية واختيارات ابن تيمية وانتصار ابن تيمية للدليل، فإنه بلا شك قد تأثر بالنووي من هذه الجهة. فمجتمع دمشق كان فيه هذه المدرسة العقدية، وأيضا المدرسة التي تنتصر للدليل والسنة والحديث. فابن أبي العز هو هذا، وترجم له المحقق التركي وشعيب الأرناؤوط، وذكروا له أنه جرت له محنة، وهي كذلك جرت له محنة وسجن أكثر من مرة. حصل له من المحن ما هو شبيه بما حصل لابن تيمية وبعض تلاميذ ابن تيمية، وذلك وكانت بداية المحنة أنه انتقد قصيدة لشخص غلا في النبي عليه الصلاة والسلام، قصيدة فيها مدح في النبي عليه الصلاة والسلام وغلو، فأنكر عليه. فكانت هذه بداية المحن أو هذه المحنة، حتى يعني تسلسلت معه حوادث كثيرة المحقق أشار إليها. وقد جمع شتات هذه المحن التي حصلت لابن أبي العز الشيخ مشهور سلمان حفظه الله في كتاب في مجلد محنة ابن أبي العز، اسمه محنة ابن أبي العز، جمع فيها جل ما حصل. وفيها هذه المحنة فيها دروس وعبر، دروس وعبر لطالب العلم، فالإنسان قد يبتلى في عقيدته وفي دينه. فابن أبي العز كان منتصرا للعقيدة، وكان منتصرا للسنة والدليل، ولذلك شرح الطحاوية. وشرحه للطحاوية جله من كلام ابن تيمية وابن القيم كما سنعرف، وأيضا له كتب أخرى، منها كتاب الاتباع مطبوع. ومن هنا نعرف أن ابن أبي العز حنفي والطحاوي حنفي، إلا أنهما كان أبعد الناس عن التقليد والتعصب. نذكر مميزات هذا الشرح. فمميزات شرح ابن أبي العز، أولا أن شرحه على عقيدة السلف، خلافا لأكثر الشروح، شروح الطحاوية التي سلكت مسلك المتكلم. انتساب الشارح إلى عقيدة السلف وهو غير حنبلي هذا مهم جدا، من أجل ألا يقال أن هذه العقيدة خاصة بالحنابلة، وبعض الناس ينسب هذه العقيدة فقط للإمام أحمد وللحنابلة، وهي في الحقيقة عقيدة لأهل السنة جميعا. أيضا مما تميزت به هذا الشرح أن هذا الشارح اهتم اهتماما بالغا بتقرير عقيدة السلف من أول الكتاب إلى آخره، ومما تميز به هذا الشرح أيضا هو تفسير كلام الطحاوي، لأن الطحاوي له كلام مجمل وله كلام انتقد فيه، وأولى ما يفسر به الطحاوي أو كلام الطحاوي ما هو؟ كلامه في الكتب الأخرى، له كتب كثيرة أخرى، وهذا يرد به على المتكلمين الذين زعموا أن الطحاوي على مذهبه. أيضا ابن أبي العز مما تميز به في شرحه هذا أنه جمع فيه كلام كثير، حتى أن بعض من شرح الطحاوية أو عمل عليها بحث من المعاصرين ذكر أن في شرح ابن أبي العز على الطحاوية أكثر من 130 نقل عن ابن تيمية، لكن ولا موضع نسب كلامه أو كلام ابن تيمية إليه. لماذا؟ لأنه أصلا امتحن هو وسجن وابتلي بانتصاره لابن تيمية، فمن الحكمة ماذا؟ من أجل أن يروج هذا الكتاب وينتشر ويعرف الناس الحق ولو لم يعرفوا قائله، لأن العبرة والمهم والمقصود هو ماذا؟ معرفة الحق. فلذلك ما نسب وما عزى الكلام إلى ابن تيمية ولا في موضع. أما ابن القيم ففي موضعين سيأتيان معنا إن شاء الله، الموضع الأول في لما تكلم عن الإسراء والمعراج، والموضع الثاني لما تكلم عن مسائل يوم القيامة. ذا قال ابن القيم. أما ابن تيمية ما نسب إليه. والشاهد أن شرح ابن أبي العز شرح متين وفي ثروة علمية سلفية لا تكاد توجد في غيره، يعني في شرح غير هذا الشرح، فهو مليء جدا بالمسائل والقواعد والتقسيمات والتقعيدات التي لا تكاد توجد في غير هذا الشرح. أيضا مما تميز به ابن أبي العز أنه سلك في شرحه منهج أهل السنة جملة وتفصيلا من أول الكتاب إلى آخره، يقرر اعتقاد أهل السنة ويدلل عليه وينتصر له، وغير ذلك من الأمور التي تميز بها ماذا؟ هذا الشرح. هناك بعض الباحثين له مؤاخذات على شرح ابن أبي العز، من هذه المؤاخذات أنه لما جاء إلى مسألة الإيمان كما ستمر معنا إن شاء الله، وطبعا كل من شرح الطحاوية انتقد الطحاوي عليه وقال أن كلامه يخالف كلام السلف، حاول ابن أبي العز أن ماذا؟ أن يعتذر للطحاوي، وقال أن الخلاف لفظ، يعني كلام الطحاوي ومذهب مرجعة الفقهاء مع أهل السنة أن الخلاف فيه لفظي، وهو في الحقيقة الخلاف حقيقي كما سنعرف إن شاء الله. وابن تيمية قال أن بعضه لفظي وبعضه حقيقي. الشاهد أن هذه من المواطن التي أخذت على الشارح. المأخذ الثاني الدخول في بعض المسائل التي قال بعض الشراح أنه ينبغي أنه ما دخل فيه، مثل مسألة المفاضلة بين الملائكة والبشر. وابن أبي العز نفسه في هذا الشرح كما سنعرف نفسه يقول: ترددت هل أذكر هذه المسألة أو لا، المفاضلة بين الملائكة والبشر، لأن في الحقيقة مسألة لا ثمرة وراءها. يعني إذا رجحنا أن الملائكة أفضل من البشر أو البشر أفضل من الملائكة، ما الثمرة وراء هذا الترجيح؟ لا ثمرة وراء. وأفضل الطبعات وهي التي اعتمدناها هي طبعة الطبعة المشهورة التي هي بتحقيق الدكتور عبد الله التركي وشعيب الأرناؤوط، وهي طبعة لها أكثر من 20 سنة، وطبعت طبعات أيضا حديثة. شاهد أن هذا مدخل يسير على هذا الشرح قبل أن نبدأ إن شاء الله بقراءة هذا الشرح المفيد الماتع جدا، والذي أنصح نفسي وإياكم أن نلخص هذا الشرح، وخصوصا ما يمر معنا من قواعد وتقعيدات، فإنه كتاب متين وكتاب تأصيلي ومفيد جدا. طبعا نحن حديثي عهد بالتدمرية، ولذلك مسألة القدر المشترك ومسألة وقواعد التدمرية ستمر معنا، لكن أنتم على عهد قريب بها ممن حضر معنا، فلذلك ما تحتاجون مزيد تعليق. فإن شاء الله نقرأ ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق بإذن الله تبارك وتعالى. تفضل. بدأ ببيان أهمية العقيدة وفضل علم العقيدة، ولقب هذا العلم بلقبين. اللقب الأول علم أصول الدين، وهو من الألقاب التي تطلق على العقيدة، لكن هذا اللقب انتقده ابن تيمية في بعض كتبه، وقال أن أول من أطلقه هو المعتزلة. والمعتزلة حينما أطلقوا أرادوا من ورائه شيء بناء على قواعدهم العقلية، يعني من آثار تقسيمهم هو أن أصول الدين التي هي هذه العقائد التي يقررونها هم هي الأصل، وما سواه فرع، حتى أركان الإسلام فرع، وهذا غير صحيح. هل يصح أن أركان الإسلام الصلاة والزكاة والحج تكون فروع؟ لا، غير صحيح، لأن عندهم من ترك الفرع لا يكفر، أما من ترك الأصل فهو الذي يكفر. فعلى هذا الأساس يكون هذا اللقب ماذا؟ غير صحيح. لكن عند إطلاق علماء أهل السنة هذا اللقب إنما يريدون به ماذا؟ يريدون به أصول الدين، سواء كانت ماذا؟ أصول الإيمان أو أصول الإسلام، لأنه كما سنعرف إن شاء الله أن الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، وكما في حديث جبريل الإسلام والإيمان والإحسان، هذه كلها مراتب الدين، لا على ما يطلقه المعتزلة. فإطلاق المعتزلة غير صحيح، ولذلك انتقدهم ابن تيمية رحمه الله. ومن هنا نعرف أن المصطلحات تفسر بحسب قائلها. نفس المصطلح قد يطلقه إمام من أئمة أهل السنة فيقبل، ويطلقه إمام من أئمة البدع فلا يقبل، لأن هذا يقصد شيء وهذا يقصد شيء. وسمى هذا العلم أيضا الفقه الأكبر، وهذا انتشر وشائع في كلام الإمام أبي حنيفة وأصحابه، يسمون العقيدة الفقه الأكبر، ومسائل الفقه الفروعية الفقه ماذا؟ الأصغر. وله كتاب شاع واشتهر للإمام أبي حنيفة رحمه الله، كتاب اسمه الفقه الأكبر، وهو مطبوع وعليه شروح أيضا. وهذا الكتاب بالنسبة لسنده فهو مروي برواية أبي مطيع البلخي، أبي مطيع البلخي، واستفاضت شهرته ونسبته إلى أبي حنيفة، لكن السند في رواية الحديث غير متصل، غير من جهة السند، لكن من جهة الشهرة فالكتاب مشهور جدا، ولذلك ممن أثبت شهرته ونسبه إلى أبي حنيفة بناء على شهرته ابن تيمية وابن القيم والذهبي والشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة سابقا، وقال الشيخ بن إبراهيم رحمه الله قال شهرته معروفة معلومة. نعم. ولماذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله رحمة الله عليه ما قاله وجمع في أرواح وأصول الدين أن الفقه خمسة أكبر، فحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورته إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا نهاية للذنوب ولا نائم ولا مطمئنا إلا بأداء ربنا ومعبودنا ومغفرتها بأسمائه وصفاته وأفعاله. فيكون مع هذا كله أحب إلينا مما سواه، ويكون سعيها فيما تقرب إليه دون غيره من سائر خلقه. ومن المحال أن تستفيد العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم نفعنا أمنا به معرفه وإليه داعي، ولما أجازه مبشرين، ولما أدخلته مبشرين وجعل الإسلام دعوته، وزبدة رسالته معرفة تسمع منه سبحانه من أسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مصادر رسالة فيها من أولها إلى آخرها. ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تاريخ ظريف موصل إليه ولشريعته متضمنة لأمره ونهيه، والثاني تعليم السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المبين. كأنه يبين مقصد دعوة الرسول، فالرسول في دعوته يبين هذين الأصلين العظيمين، الأصل الأول بيان الشريعة، والأصل الثاني هو تبشير المؤمنين بهذه الشريعة وبالله عز وجل بالنعيم والثواب، ولذلك وصف الأنبياء والمرسلون بأنهم مبشرين. قال ثم يتبع ذلك، يتبع ذلك الإشارة إلى العقيدة، فالنبي يبين العقيدة ثم يبين الشريعة ثم يبين ماذا؟ النعيم الذي أعده الله عز وجل. طبعا كل هذا الكلام ترى الكلام ابن القيم في الصواعق المرسلة، الآن إذا انتهى الموطن سأخبرك، كل هذا الكلام الذي نقرأه الآن في كلام الشارح هو من كلام ابن القيم في الصواعق المرسلة. تفضل. فعرف الناس بذلك أتباعهم من طريق الموصل إليه، وعرفوا بحال السالكين عند القدوم عليه، ولهذا سبق الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه، وقال تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. هنا الروح، الروح هنا في الآية المقصود به الوحي، الروح هنا في الآية هو الوحي الشرعي، سمي بالروح لماذا؟ لأن به الحياة الحقيقية المتوقف عليها سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. تفضل. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا إلى قوله ولا نور إلا في الاستضاءة به. هنا انتهى كلام ابن القيم في الصواعق، وقبل ذلك ذكر الآية واستدل بها على القرآن وأنه نور، قال جل وعلا ولكن جعلناه نورا، فنور القرآن، القرآن نور، ونبينا عليه الصلاة والسلام نور، لكن هذا النور نور معنوي، نور معنوي وهو نور الهداية والبيان والعلم. تفضل. فهو إن كان هدى الشفاء المطلقة، لكن لما كان المنتفع بذلك المؤمنين يخص بالذكر، والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا ولا إلا فيما جاء به، ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فوقنا الكفاية، فإن ذلك هذه المسألة مسألة حكم العلم عموما وحكم العلم بالعقيدة، تعلم العقيدة. فالعلماء في هذا الموطن وفي هذه المسألة يذكرون أن العلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية، فلا يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول على وجه التفصيل، فهذا فرض كفاية. أما الإيمان العام المجمل هذا هو فرض العلم، واضح؟ فقال ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا مجملا، الإيمان المجمل هذا فرض عين. أما الإيمان على وجه التفصيل، تفاصيل هذه الشريعة وأدلتها وأحكامها، فإنه فرض كفاية. هذا هو جواب ماذا مسألة، وهي حكم تعلم العقيدة أو حكم تعلم الدين. نعم. فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسولا، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه، وعلم الكتاب والسنة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بذكره أحسن، ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منه. وأما ما يجب على العالمين فهذا يتنوع بتنوع قدره وحاجته ومعرفته وما أمر به أعيانه، ولا يجب على العالم أن استثناء بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القاضي على ذلك، ويجب على أن يتبع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجب فيه عن معرفة الحق، فإنما هو لتفريط باتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصي إلى معرفته. هذا أكد وأعظم أسباب ضلال هؤلاء الذين ضلوا في الاعتقاد. فهذه الفرق أعظم سبب لضلالها وانحرافها هو تفريطهم في اتباع ما جاء به الرسول، وتفريطهم في تعلم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وترك النظر فيه. طيب، هم لما تركوا النظر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى علم الكلام، ولذلك سيأتي معنا كلام الشيخ ونقله كلام الأئمة في ذم الكلام. نعم. كما قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة المعيشة الضنكة أين؟ في الدنيا أو في البرزخ؟ الراجح أنه في الدنيا، لذلك القول تجدون بعض وهو قول مرجوح، قول مرجوح أن المعيشة الضنكة في القبر، والصحيح أنها في الدنيا، يعيش حياة وعيشة ضنكة فيها ضيق في الدنيا. نعم.